بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة أطيب الأثر في تفسير سورة القمر في حلقتها الرابعة، مع قول الله جل جلاله: كذبت قوم لوط بالنذر. لوط عليه السلام، لوط ابن هاران ابن آزر ابن أخي خليل الرحمن إبراهيم، آمن مع إبراهيم وهاجر معه إلى الشام، فبعثه الله إلى قرية سدوم، إلى القرية التي كانت تعمل الخبائث. دعاهم إلى عبادة الله وحده، ونهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، فعتوا عن أمر ربهم ورسله، فكان من أمرهم ما قصه الله عز وجل أن دمر الله عليهم، وأن جعل عاليها سافلها، وأن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. لقد تكررت قصة لوط في القرآن الكريم في مواضع شتى، في الأعراف، في هود، في الحجر، في الأنبياء، في الشعراء، في النمل، في العنكبوت، في الصافات، في القمر، وتارة تأتي مختصرة وتارة تأتي مفصلة، وكل موضع له إيحاءاته وله خصوصياته وتأثيراته ومقاصده ودلالته. كذبت قوم لوط بالنذر، أرسل الله إليهم نذرا، أرسل الله إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فارتكبوا من المكروه ما ارتكبوا، من الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. جريمة اللواط من أقبح الذنوب وأعظم الجرائم، عاقب الله عليها أهلها بما لم يعاقب به أمة من الأمم من قبلها، وهي دلالة على انتكاس الفطرة وطمس البصيرة وضعف العق وعدامة الخذلان وسلم الحرمان. ولها عقوبة غليظة في الشرع بعد الاتفاق على تحريمها في الملل كلها، ونؤكد في الملل كلها، لم تأتي بإباحتها شريعة سماوية قط، بل جاء تحريمها والأمر بقتل فاعلها. من قال بالمرد، أي بإتيان الذكور الحسان، فاحذر أن تصاحبه، فإن فعلت فثق بالعار والنار. بضاعة ما اشتراها غير بائعها، بئس البضاعة والمبتاع والشاري. أي ربي. ولما كانت هذه المفسدة، مفسدة هذه الجريمة من أعظم المفاسد، كانت عقوبتها من أعظم العقوبات. وحول نازلة إباحة زواج المثليين في واقعنا المعاصر، صدر قرار جميل من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، يقول: منع الزواج بين المثليين، وكون الزواج لا يكون إلا بين رجل وامرأة، وتحريم إتيان الرجل والمرأة المرأة، مما علم من دين الإسلام بالضرورة بل مما اتفقت على حرمته الملل كلها وإن أباحته بعض القوانين المعاصرة، فلا ينبغي أن يختلف في ذلك ولا أن يختلف عليه، ويراعى عند البيان ويراعى أمران عند التعامل المعاصر مع هذه الظاهرة. أولا وجوب البيان، وأنه مما حرم ديانة وإن أبيح قانونا، وينبغي التقديم بين يدي ذلك بما يلي: الأقليات المسلمة لا تسعى لفرض شرائع دينها على الآخرين، بل تسعى لدعوتهم والنصح لهم. والإسلام ينهى عن افتئات أحد الناس أو جماعاتهم على السلطات القانونية فيما هو من خصائصها. الإسلام ينهى عن التجسس والتحسس وتتبع العورات وهتك الأستار. الإسلام لا يجرم أو لا يحرم مجرد الشعور الذي لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنه ودفعه عن نفسه، أو يمكن ولكن بمشقة بالغة جدا، ولا يمكن على صاحب هيئة أو مشية أو طريقة في الكلام إذا لم يكن ذلك تكلفا أو تشبها متعمدا بالنساء حتى يظهر سوءا من قول أو عمل. تجنب الاعتداء على المعاهدين أو ظلمهم سواء أكانوا من المثليين أو من غيرهم، فإن الظلم قبيح في الملل كلها. عدم التورط في الصراع الإعلامي والقانوني والسياسي المتعلق بهذه الفاحشة إلا أن نستنصح فننصح، أو نسأل عن تعاليم ديننا فنبينها. وينبغي أن نصف جهدنا إلى رعاية شبابنا وتحصينهم من هذه المزالق. إنا أرسلنا عليهم حاصبا حجارة إلا آل لوط نجيناهم بسحر، لقد خرجوا آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم، ولم يؤمن بلوط من قومه رجل واحد، حتى امرأته أصابها ما أصابهم، فخرج نبي الله لوط وبنات له فقط هم الذين نجاهم الله عز وجل، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هكذا قال الله جل جلاله في سورة الذاريات: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. هذا الإنجاء فضل من الله عز وجل، وهذه العقوبة عدل من الله سبحانه وتعالى. كان الإنجاء نعمة وفضلا من الله لمن آمن به وشكره جل جلاله. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، خوفهم عذاب الله وبأسه ونقمته إنهم تمادوا في غيهم وأصروا على ضلالهم وباطلهم، فتماروا بالنذر، لم يلتفتوا، تشككوا، ارتابوا، ما أصغوا. ولقد راودوه عن ضيفه، جاءت الملائكة إلى لوط في صورة شباب مرد حسان، جاء جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة شباب مرد حسان اختبارا لهم ومحنة من الله لهم، فضيفهم نبي الله لوط، فأقبلوا يهرعون لي، جاءوا يركضون يرتعدون، وفحيح الشهوة يكاد ينطق من عيونهم. جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قومي هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم، أي تزوجوا من نسائكم هن. يعني النبي في قومه كالأبي بالنسبة لقومه: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تزوجوا منهن، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تذلوني بارتكاب الفاحشة مع ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وقام أغلق الباب دونهم، فقاموا يكسرون الباب عليه ليدخلوا عليه عنوة ليرتكبوا الفاحشة مع ضيفانه. فقال له جبريل: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فقام عليهم فأشار إليهم بطرف جناحه، فأعمى الله أعينهم جميعا، ولقد طمسنا أعينهم. نعم، طمس الله أعينهم جميعا بهذه الإشارة من نبي الله، من جبريل عليه السلام. يقال انطمست أعينهم، غارت من وجوههم، وقيل لم تبق لهم عيون بالكلية. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فرجعوا على أدبارهم يتحسسون الحيطان من العمى، فذوقوا عذابي ونذر، ذوقوا ما نزل بكم في الدنيا وما ينتظركم في الآخرة من عذاب الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سهلنا تلاوته ويسرنا معناه، سهلنا تلاوته على الألسن، ولولا ذلك لما استطاع أحد أن يقرأ كلام الله عز وجل. فهل من متذكر بهذا القرآن؟ هل من منزجر عن المعاصي؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولقد جاء آل فرعون النذر، أخبر سبحانه عن فرعون وقومه، جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا والنذارة إن كفروا، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أيد الله نبيه موسى وأخاه هارون بمعجزات ظاهرات وآيات متعددات فكذبوا بها جميعا. ومن هذه الآيات الواردة في حق موسى الآيات التسعة، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ابن عباس يقول التسع آيات البينات، يده بيضاء من غير سوء، عصاه، لسانه، البحر، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، آيات مفصلات. أكفاركم خير من أولئكم؟ يا أيها المشركون من كفار قريش، أكفاركم خير من أولئك الكفار المتقدمين السابقين الذين أهلكوا بتكذيبهم لأنبيائهم وبعتوهم عن أمر ربهم ورسله؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم لكم يعني براءة أن تصيبكم بكفركم بما جاءكم من الوحي؟ جاءتكم براءة في الزبر وهي كتب الله عز وجل. طبعا لا أنتم خير منهم ولا عندكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر، يعتقدون أنهم عصبة وسينصر بعضهم بعضا وسينجون بذلك من عذاب الله أو بطشه في الدنيا أو يوم القيامة؟ لا والله، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده قل حسبك يا رسول الله، إلحاحك على ربك، ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول عمر نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر، فلم أدري أي جمع يهزم وأي جمع يغلب حتى رأيت رسول الله يثب يوم بدر ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. في عقوبة في الدنيا وعقوبة يوم القيامة، أخزى وأنكى وأمر، كما قال في من سبق فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إن المجرمين في ضلال وسعر، في ضلال عن الحق، وشرود عن الجادة وخروج عن الصراط، إن المجرمين في ضلال وسعر، سعر احتراق من شدة العناء والنصب في الباطل، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إذ يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات في يومنا هذا، ونستكمل في حلقة الغد الذي نرجو أن تكون الحلقة الأخيرة بإذن الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.